الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز نستأنف قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثامن عشر من ذي الحجة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر الثامن لعام 19 و2000، وما زلنا في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وقفنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الله أكبر. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. نعم. قال الشارح: قال الشارح حفظه الله ولهما أي البخاري ومسلم، نعم، عنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه أي اجتمعن فيه ووجدن. قال: ثلاث أي ثلاث خصال. لابد أن يقدر ماذا؟ المعدود مؤنثا، لأن قال ثلاث أتى العدد مذكر، فلابد أن يكون المعدود مؤنث، لأن القاعدة في الأعداد من 3 إلى 9 المعدود يخالف العدد التذكيري والتأنيث. تقول مثلا: جاء ثلاث نسوة ولرجال ثلاثة، ثلاث إذا قلت ثلاث تذكير تقول نسوة، ثلاثة رجال. فهنا لما قال ثلاث لابد أن التقدير ما هو المعدود اللي قال، أي ثلاث خصال، وخصال جمع خصلة أو خصلة. فقدرنا ماذا المعدود؟ ها، مؤنث، لأن العدد جاء ثلاث بالتذكير. القاعدة أن المعدود أو العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. نعم. قوله: من كن فيه أي اجتمعن فيه ووجدن فيه، وقوله: ووجد بهن يعني حلاوة الإيمان، ما يجد حلاوة الإيمان إلا إذا اجتمعت هذه الثلاث في امرأ واحد، هذه وهذه وهذه. نعم. وقوله: وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني هذا من ثمرات محبة الله ورسوله، من ثمرات محبة الله ورسوله، ومن ثمرات أن يحب المرء لا يحبه لله، ومن ثمرات أن يكره أن يعود بالكفر بعد أن قضى الله منه، أنه يجد ماذا حينئذ؟ حلاوة الإيمان. وفي هذا دلالة على أن الإيمان حلاوة، له حلاوة، وهذه حلاوة معنوية ولا حسية؟ معنوية، وهذا معروف في كلام العرب، يأتي شيء حسي ومعنوي. الحسي مثل العسل السكر، حلى حسي، والمعنوي كما يجدها المؤمن بهذه الخصاصات، حلى في قلبه بسبب حبه لله ورسوله، وبسبب حب المرء لا يحبه لله، وبسبب أنه يكره أن يعود الكفر بعد أن قضى الله منه، كما يكره أن يغلب في النار. فإذا اجتمعت هذه الثلاث وجد المسلم في قلبه ماذا؟ حلاوة للإيمان. لكن هذه الثلاث هل هي درجات أيضا ولا درجة واحدة؟ يعني حب الناس لله ورسوله، هل الناس فيه درجة واحدة ولا يتفاوتون؟ تفاوتون. كذلك حب المرء لا يحبه إلا في الله، أيضا فيه تفاوت. كذلك كرهه للكفر أيضا يتفاوت. فإذا كانت حب الله ورسوله وحب المرء في الله لا يحبه لله وكرهه وبغضه للكفر يتفاوت بين الناس، إذن حتما ستكون هذه الحلاوة في قلوب الناس أيضا تفاوتا. ولذلك لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر المراد منه ماذا؟ يسعى المسلم تحقيقها حتى ينال أعلى درجة من حلاوة الإيمان. ما هو مجرد خبر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخبرنا، لماذا يخبرنا بأن في هذه الثلاث ها حلاوة الإيمان حتى نسعى ونحققها حتى ننال الحلاوة. وحلاوة الإيمان أيضا درجات، بحيث متى ما حققت هذه الثلاث أكثر وجدت حلاوة الإيمان أكثر، معادلة. فالناس يتفاوتون في الإيمان وفي حلاوته. نعم. وحلاوة الإيمان أي لذته، لأن الإيمان الصادق له لذة في النفوس وله طمأنينة في القلوب، هذا هو الإيمان الصادق. تجد المؤمن يتلذذ بالإيمان ويطعم الإيمان أكثر أكثر مما يطعم أي أنواع الملذات. صحيح. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أحب. ذاك الآن مثلا في كثير من الناس يحب السياحة، يحب الخضرة، يحب الجو، يحب يبذل أموال كثيرة. تجد آخرين لا، يحب الإيمان، فمتعته في الصلاة والصيام والطاعة أعظم بكثير من متعة ذاك بإيش؟ بملذات الدنيا. هذا حقيقة. إذا الإنسان أحب شيء يبذل، الحب محرك عظيم. إذا حب إنسان امرأة أو وظيفة أو هواية أو جمادا أو طائرا، أو تجد ماذا؟ يبذل الغالي والنفيس في تحقيق ما يحب. طيب إذا حب الله ورسوله، هذا أعظم شيء، لأن الذي يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، هذا أعظم شيء. أعظم شيء أن يحبك الله. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إيش حصل الصحابة؟ كلهم كان حريصا يرجى أن يعطاها. لما؟ لأن الذي سيرفع هذه الراية مقترنة الراية بأن الذي سيرفعها شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، وأعظم منها يحبه الله ورسوله. شوف، فلذلك صاحب الطاعة يستمتع بالطاعة، يستمتع بقراءة القرآن، يستمتع يستمتع. يعني بعض الناس ولنا نصيب في ذلك، ربما يدخل الواتساب ومقاطع وإلى آخر، ربما يبذل الساعات ما يمل ولا يسأل. لماذا؟ لأن أحب هذا الشيء. لكن الله أعلم ماذا له وماذا عليه. أرأيتم لو جعل معشار هذا في القرآن يوميا لأنجز إنجازا عظيما، لأن الحرف بعشر حسنات. هذا من أجل القربات الله عز وجل، لكن نغفل عنه كثيرا. فإذا أحببت القرآن وتعلقت به لن تشبع منه، لن تشبع منه. وذلك بعض الناس إذا فاتته الصلاة كأن فقد شيئا من جسده، أو فقد أحد أولاده. وآخرون ربما يأتي عليه الهلال تلو الهلال ولا يدرك الصلاة، ربما لا يفوته يوم إلا وفاته بعض الصلاة أو بعض الركعات، ولا يبالي ويرى نفسه بعد أحسن المجتمع أحسن الموجود. لا، لابد أن تقارن نفسك بالصالحين، لا تقارن نفسك مع الفجار والكفار. لا تقول زي مني أصلي غيري ما يصلي، لا، وإنما انظر إلى من فوقك في العبادة حتى تسعى. فهذه الحلاوة التي يجدها المسلم في قلبه إذا حقق هذه الثلاث، وتحقيق هذه الثلاث في قلوب الناس متفاوت، تفاوت عظيم. فما منا من أحد يستطيع أن يزعم أنه يحب الله عز وجل كحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. أكيد في فرق كبير، صح، درجة متفاوتة. لكن هو خبر، هذا الخبر يدعونا إلى ماذا؟ إلى تحقيق هذه الثلاث حتى نجد طعم الإيمان ولذة الإيمان وطمأنينة القلب. نعم. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أحب إليه من نفسه وأحب إليه من كل شيء، ومن الوالدين والأولاد والأقارب والأصدقاء وسائر الناس. وهذا يقتضي تقديم قولهما على قول كل أحد. الله أكبر. نعم. الخصلة الثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب الإنسان من بني آدم لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عرض عاجل، وإنما يحبه لله لأنه مطيع لله، لأنه مؤمن، لأنه تقي. أما الذي يحب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو الأغراض فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيئا. صحيح. وهذا فيه فضل المحبة في الله بين المؤمنين، والمحبة في الله أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا خرج إلى قرية ليزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته أي طريقه ملكا ليختبره، فلما مر عليه قال له الملك: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا وكذا. قال: وما غرضك فيها وما شأنك؟ قال: لأن فيها أخا لي في الله أحببت زيارته. فقال له الملك: هل له عليك نعمة تربها؟ يعني هل هو قد أحسن إليك وأنت تحبه من أجل صنيعه معك ومعروفه معك؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله، يعني ما زرته ولا خرجت إليه إلا لأني أحبه في الله، لا من أجل أنه أحسن إلي أو من أجل أنه أعطاني شيئا أو من علي بشيء. فقال له الملك: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر. استمر. كثير من الناس يتحابون ويتآلفون من أجل أمور الدنيا ومن أجل الرجاء والطمع وغير ذلك، إن أحسن إليه وأعطاه شيئا أحبه، وإلا فإنه لا يحبه. وهذا موجود في البهائم والكلاب والقطط، إذا أحسنت إليها فإنها تألفك وتحبك جبلة وطبيعة، فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. لكن هذا ليس فيه مزية، إنما المزية أن تحبه لا من أجل شيء أعطاك، وإنما تحبه من أجل الله عز وجل. هذه هي الدرجة العالية الرفيعة من المحبة في الله. الله أكبر. وبعض الصحابة يقول: أصبحت اليوم عامة الحب لغير الله. هذا في زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الصحابة لو ظهر اليوم؟ قلما من يحب أخاه لا يحبه إلا في الله. بعضهم قد يرتاح لأسلوبه، سوالفة جميلة، والله في السفر شقردي وشيل وحط ويطبخ وينفخ. بعضهم لقرابة، بعضهم لطباع متقاربة، فكثير مصالح. إذا كانت مصلحة مشروعة وجائزة ومباحة لا بأس بذلك، لكن ليست هي المصلحة، ليس هو الحب اللي يؤجر عليه الإنسان الذي يجد فيه لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. ولذلك ممكن المسلم يحب أخاه ولو كان ميتا، لم يعاصره ولم يلتقي به، وإنما سمع عنه أنه كان طائعا لله عز وجل، كحب المسلمين للصحابة رضي الله عنهم. هل التقينا بهم؟ هل رأيناهم؟ سمعنا عنهم وعن جهادهم وعن نشرهم للعلم وعن دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببناهم. بل وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه في الله ولله. المهم أن المرء يحب المرء لا يحبه لله إلا لله، فهذه أوثق عرى الإيمان، شيء موثوق المربوط، ها، من أوثق عرى الإيمان أن تحب المرء في الله وأن تبغض في الله، تبغضه ولو كان أقرب الأقربين إن كان كافرا، وتحبه لو كان أبعد الأبعدين إن كان مؤمنا. وحبك للناس يجب أن يكون في الله ولله، بحيث يقوى كلما قوي الطاعة لله، ويضعف كلما ضعفت طاعة لله، حتى ينتهي الحب وينتقل البغض إذا كان كافرا بالله عز وجل، وهذا الحب يزيد وينقص أيضا. فهذا من مما يجد فيه المسلم حلاوة الإيمان، إذا حب المرء لا يحبه إلا في الله. وذلك من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله استمع عليه وافترق عليه. وذكر الشيخ في الشرح هنا فوزان الله يحفظه قصة الرجل الذي قصد أخا له في قرية، فبعث الله على مدرجته على طريق ملك من الملائكة صوره بصورة رجل، وهذا ممكن كما في حديث جبريل، فسأله أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية. قال هل لك حاجة تربها، شيء تحتاج أن ينمو تستفيد منه مصلحة أو نعمة له عليك تريد أن تكافئ؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. فقال فإني رسول الله لك، فإن الله أحبك كما أحببته. وهذه من أعظم فوائد الحب في الله، أنها سبب محبة الله العبد. إذا أحببت في الله يحبك الله، حتى أن الله يوم القيامة يسأل عن المتحابين فيه، يقول أين المتحابين فيه، أين المتزاورين فيه، أين المتجالسين فيه، ما لهم علاقة إلا طاعة الله عز وجل، التعاون على البر والتقوى. هذا شيء عظيم. وذلك يستفيد المسلم من مجالسة الصالحين المستقيمين طلبة العلم اللي يتسننون ويذكر الله عز وجل ويحث بعضهم بعضا على الخير وينكر بعضهم على بعض المنكر، إذا أخطأ، إذا شتم، إذا غضب يذكره ويعينه. هذا شيء يحبه الله عز وجل ويزيد في الإيمان. إن كثير من الناس يرغب في التوبة، فأعظم وسائل الثبات على التوبة والاستقامة أن تفارق أولئك أهل المعاصي. لا تقول أصحابي وعمر وقرابتي وأهلي، هذا ما ينفعك إذا كان لا يعينك على طاعة الله عز وجل. وذلك من الخصال والعادات القبيحة التدخين، وكثير من الناس يرغب أن يترك التدخين ويعزم أنه ترك التدخين، لكن سرعان ما يعود إليه. لماذا؟ لأنه يذهب ويجالس المدخنين، هذا لا يكاد يستطيع أن يفارق التدخين إذا رجع وعاده وجلس مع المدخنين. بل أن كثيرا من الناس من المدخنين إذا وجد أخاه ترك الدخان أخذ يعيره بذلك، ما راح تستمر، جربنا قبلك، خذ بس دخن، أتحداك أعطيك إذا سر ما شفت، حتى ما زال وراه حتى يدخن مرة أخرى. لكن لو فارق هذا المجلس، فارق المدخنين، بإذن الله تعالى لن يعود للتدخين. هذا ليس التدخين فحسب، كذلك أصحاب المخدرات أو المسكرات أو الفواحش أو الربا أو الغش، تعود تجالس الغشاشين أو المرابين أو المتسالف في حرمات الله، ماذا يصنعون بك حتى لو تبت؟ إلا ويغلبونك وتعود إليهم. وإذاك في قصة الذي قتل 100 نفس تعرفونها، ماذا نصحه العالم؟ قال اذهب إلى أرض كذا وكذا إلى أناس صالحين تعبد الله معهم، ومات في منتصف الطريق. لماذا رشدوا إلى هذا؟ هذا شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، منذ متى قاله؟ عن رجل من بني إسرائيل قتل 100 نفس، أرشدوا إلى أن يذهب إلى أرض فيها صالحون يتعبد الله معهم. هذه اسمها البيئة. وحتى البيئة اللي اسمها البيئة هذه، بعض الناس حسبها لك كل بيئة يعني صالحين صح، يعني كل متدين، لا، ليس كذلك. بل هناك أناس عندهم أفكار سيئة، عندهم عقائد باطلة، عندهم مناهج منحرفة، وإن سموا أنفسهم متدينين أو مستقيمين أو مطاوعة ولا غير ذلك، تجد عندهم أيضا أشياء، إما غلو أو تصوف أو تكفير أو تفجير أو انحراف أو غيبة. هذا أيضا لا يغرك يقولك أنه من الصالحين، وهو عنده هذا قد يكون أسوأ من الفساق والفجار، لأن الشيطان قد يعجز عن الإنسان في باب فيفتح عليه باب آخر، يعجز عنه مثلا في باب الشهوات فيستدعي في باب الشبهات، بدل ما كان يرتكب بعض المعاصي أصبح إيش؟ يكفر ويفجر، أيهما شد؟ ها، هذا اللي يقتل ويسفك الدماء، هذا متدين. فتحتاج أنت فعلا في جهاد حتى تنتقي، حتى من المتدينين انتقي الصحيح. ولذلك يدعو المسلم بصدق ويقول اهديني الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن المناهج كثيرة والدعاة كثر والدعايات عظيمة ومغرضة ومغرية، فإن لم يهديك الله عز وجل فأنت من الخاسرين. فيحتاج المسلم يلجأ إلى الله بصدق حتى يهديه إلى الصراط المستقيم، إلى الفئة الصحيحة، إلى أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، إلى المتمسكين بالحق. وإلا المناهج كثيرة والمدارس كثيرة والمشايخ كثر والدعاة أكثر وإلى آخره، فمن ذا الذي يشرح صدرك الحق ويوفقك إليه إلا الله سبحانه وتعالى. فناسب أن يقول المسلم دائما في صلاته وبالصدق وباستحضار ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الخصلة الثالثة التي يجد بهن العبد حلاوة الإيمان. ترى يقال خصلة وخصلة كما في حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة أو خصلة منهن كان فيه خصلة أو خصلة من النفاق. نعم. وأن يكره الثالثة. نعم. الخصلة الثالثة التي يجد بهن العبد حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. كل الناس ينفرون من النار والعياذ بالله لأنها مؤلمة، ولا أحد يصبر على حرها، فكل يفر من النار ويبتعد عنها. والكفر نار، والمسلم من الله عليه بالإسلام يكره أن يعود إلى الكفر، ويكره الردة عن دين الإسلام كما يكره أن يلقى في النار. هذا هو المؤمن حقا الذي تمكن الإيمان من قلبه فلا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه أبدا مهما كلفه الأمر، بل يتمسك بدينه لأنه وجد حلاوة الإيمان ولذته. أما ما المراد بالنار؟ نار الدنيا ولا نار جهنم؟ لا، نار الدنيا. في الحديث هذا يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني كله بغض شديد للكفر كبغضه من أن يلقى في النار. فالنار الكل يفر منها مهما كان إنسان قويا أو متحملا، مهما كان رياضيا، مهما كان ما يستطيع يتحمل النار، والنار درجات. فمتى يبلغ هذا الإنسان هذه الدرجة؟ أن يكون له بغض شديد للكفر كما يكره أن يلقى في النار. تبهتم؟ ومن الناس من يجعل الله في صدره من الإيمان وقلبه من الإيمان ما لو أكره على النار لآثر أن يلقى في النار ولا أن يترك الإيمان. شوف الدرجة اللي قد يبلغها الإنسان. من هؤلاء من أصحاب الأخدود اللي ذكرهم الله في سورة البروج. فهؤلاء كان في شريعتهم إما أن تكفر وإما أن تلقى مصرعك في النار، وخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أكره على الكفر جاز له أن يقول كلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. واضح؟ لكن في الشرائع السابقة لا، إنهم يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. قالوا هذا الأمم السابقة هكذا، يا أما تكفر يا أما تتحمل. أما هاي الأمة رحمها الله عز وجل، إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر لو قالها وقلبه مطمئن الإيمان لا شيء عليه، قد رفع عنه القلم. فأصحاب الأخدود، هذا ملك من الملوك طاغية كبير يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله عز وجل، فمن لم يستجب يلقيه في النار. أمر بالأخاديد فخدت، وأمر بالنيران فأضرمت، وقال من لم يرجع عن دينه فاقذفوه في النار. هل وجد من تحمل ذلك وألقي في النار ولم يدع الإيمان؟ نعم، فهناك من دخل ألقي في النار وما رجع عن إيمانه، مع أن الإنسان يكره أن يقذف في النار، لكن كره على الكفر أشد من كرههم من أن يلقوا في النار. فقال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني لو تابوا لتاب الله عليهم على ما ارتكبوا، فتنوا الناس في إيمانهم، لأنهم وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما عندهم عليهم مأخذ إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، ومع ذاك فتنوهم وألقوهم في النار. والحديث في صحيح مسلم القصة المشهورة، فحتى جاءت امرأة فتقاعست أن تقع في النار ومع طفل رضيع، تراجعت. إذا ما ألقت نفسها في النار أو ما ألقيت في النار يلزم أن تكفر، فخافت على نفسها وعلى طفلها، فأنطق الله هذا الطفل الرضيع يا أمة اصبري فإنك على الحق، فقذفت نفسها وابنها في النار ولم تعد ولم ترجع عن إيمانها ودينها. إحنا اليوم يمكن واحد أقل شهوة ولا أقل مصلحة ربما غير مبادئه ودينه وكذب وغش وفعل، لكن شوف هؤلاء بلغ فيهم الإيمان إلى أن آثروا أن يقذفون في النار ولا أن يرجعوا عن دينهم. ومثل أولئك من يذكر السحر الذين أصبحوا سحرة وأمسوا مؤمنين في الجنة ما صار لهم ما مضى عليهم سنوات سجدوا لله رب العالمين وقال آمنا برب موسى وهارون توعدهم أن يصلبهم في جذوع النخل ويقطع أيديهم ورجلهم من خلاف آثروا ماذا؟ الإيمان. افعل ما تفعل اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فآثر أن يبقوا على الإيمان. هذه النماذج العظيمة اللي إيش ينبغي المسلم أن يقتدي بهم. فقيل في حقه ماذا؟ أصبحوا سحرة وأمسوا مؤمنين أصحاب نبي. شوف وهؤلاء يعني أقرب الناس إلى الله عز وجل لأن أقرب الناس الأنبياء وأنصارهم وأصحابهم فآمنوا برب موسى وهارون وما آثروا على شيء من ذلك مع أنه قد وعدهم فرعون يعطيهم ويعطيهم لكن آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون. فهكذا يجد حلاوة الإيمان المؤمن أن يكره الكفر كما يكره أن يغلب في النار. واضح؟ طيب وهل يكره المعاصي؟ المعاصي من جنس الكفر ولا من جنس الإيمان؟ ها من جنس الكفر. يعني الإيمان ليس الآن شعب، الإيمان شعب، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، قراءة القرآن، صلة الأرحام، هذه شعب الإيمان. كذلك الكفر شعب، شعب. فمثلا النياحة شعبة من الكفر، طعم الأنساب شعبة من الكفر، الكذب كلها شعب شعب شعب. فهذه المعاصي هي من جنس الكفر وهذه الطاعات من جنس من الإيمان. كما الإيمان شعب الكفر كذلك شعب. صحيح أنه ليس بالضرورة إذا ارتكب شعبة أو شعبتين أو أكثر يكون كافرا لكن هذا من جنس الكفر. كما أنه ليس بالضرورة من أتى بشعب من شعب الإيمان يكون مؤمنا. يعني واحد كافر لكن مثلا عنده حياء أو يميط الأذى عن الطريق أليس يميط الأذى عن الطريق من الإيمان شعبة أو ليست بشعبة؟ شعبة. ومع ذلك لو أن كافرا أماط الأذى عن الطريق لن يكون مؤمنا لأنه أتى بشعبة من شعب الإيمان. والمؤمن لو أتى بشعبة من شعب الكفر لا يكون كافرا ما لم يدخل في الكفر الأكبر. لكن الذي نريد أن نعلمه ماذا الآن؟ أن كل المعاصي من جنس الكفر من مجموعة الكفر وكل الطاعات من جنس الإيمان. واضح؟ والإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. فالذي مثلا يدعو إله آخر مع الله عز وجل ويقتل نفسه التي حرم الله ويزني هذا أشد من لو أن إنسان فقط كفر. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفسه التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. لما يضاعف؟ قال أنه جمع مع الكفر ماذا؟ قتل النفس والزنا كله بحسابه. يعني قد يأتي إنسان كافر وعندهم الطغيان فيبيد من المسلمين وآخر كافر فقير بحاله هذا سيحاسب مثل هذا؟ هذا كافر وسيدخل جهنم. الفقير هذا أيضا كافر سيدخل جهنم ولن يخرج منها. لكن ذاك الكافر الطاغية اللي قتل وسفك وهتك الأعراض وشرد الناس هذا عند الله لن يكون حسابه مثل ماذا؟ مثل الكافر الذي لم يفعل. كله بحسابه. فالمقصود أن حتى بغضك للمعاصي ليس فقط بغضك الكفر الأكبر حتى بغضك للمعاصي هذا تجد فيه حلاوة الإيمان. عدم بغضك للمعاصي ينقص من حلاوة الإيمان. كلما كان عندك بغض وكره للكفر الأكبر وأتباعه وجنسه ومعاصي صغيرها وكبيرها كلما وجدت حلاوة الإيمان. تبهتم؟ أن كثير من الناس الآن يفقد حلاوة الإيمان لأن ما عنده تحقيق لهذه الأشياء. وقلنا لكم ونقول أن حتى لها الحلاوة تتفاوت ولا درجة واحدة؟ تتفاوت. كيف تتلذذ بها؟ كيف يأتيك التلذذ بها أن تجد حلاوة الإيمان؟ بمقدار أو بقدر تحقيق هذا الخصال. كلما حققت أقوى وأشد وأكبر كلما زادت حلاوة الإيمان في قلبك واطمأن قلبك. واضح؟ طيب كمل. أما الذي يدعي الإيمان ولكنه يتنازل عن الإيمان أو عن شيء منه من أجل الخوف أو الطمع أو غير ذلك، فهذا دليل إما على عدم إيمانه أو على نقصان إيمانه. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله شيء من المكاره، ولو حاول الناس أن يصرفوه عن دينه وأعطوه أموالا وأعطوه ما يعطونه، أو حاولوا صرفه عن دينه أو التنازل عن دينه بالتخويف والتهديد بالقتل والتهديد بالتعذيب، فإنه يصبر ولا يتنازل عن دينه حتى يلقى الله سبحانه متمسكا بدينه. هذا هو المؤمن حقا. وقوله: وإن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، قالوا هذا فيه دليل على أن المكره إذا صبر على الإكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع ممن وجد حلاوة الإيمان، ولما وجد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبدا. ولهذا جاء في قصة الرجلين اللذين مرا على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، يعني اذبح للصنم حتى نتركك تمر. يعني إذا ما تقرب للصنم ولا بأي شيء لن يدعه يمر، يعني لن يدعه يمر سالما أو يمنعه من الطريق أو أي شيء يعاقبن به. نعم. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل النار. الأول أبى أن يذبح لغير الله، والثاني استجاب، فالأول قتل ودخل الجنة، والثاني ذبح لغير الله فمر مع الطريق ودخل النار، لأنه رجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على القتل فدخل الجنة. وهذا الإيمان إذا باشر القلب ووجد حلاوته. الله أكبر. هذه القصة العجيبة هي مذكورة في كتاب التوحيد، وبعض العلم يضعفها: دخل رجل الجنة بذباب ودخل رجل النار بذباب. بعضهم يقول أنه حديث موقوف على الصحابي، لكن خلاصته أن هذا الرجل مر على صنم لا يجوزه، أي لا يتجاوز أحد ولا يسمح له حتى يقرب إليه شيئا. الأول قال: ما كنت أقرب شيئا لغير الله، ضربوا عنقه ما قرب أي شيء ودخل الجنة. الآخر قال: أقرب. قال: ما أجد ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فتجاوز، لكن دخل النار والعياذ بالله. أهل العلم لهم كلام عجيب على هذا الحديث، يقول: حتى ما لا يشرع التقرب إلى الله عز وجل، من تقرب به لغير الله يكفر. تبهتم؟ تبهتم؟ يعني هل يشرع التقرب إلى الله بذبح بقتل الذباب؟ واحد تقرب الله بقتل الذباب؟ لا، ما هو مشروع. المشروع بالذبائح ماذا؟ أن تذبح بهيمة الأنعام، البقر، الإبل، الغنم. والغنم هذا اسم جنس يشمل ماذا؟ الظأن والماعز، الذكر والأنثى، كله اسمه إيش؟ اسمه غنم، ماشي؟ وكله اسمه شات، إذا قيل شات مراد بها ماذا؟ الظأن، ها، والماعز والذكر والأنثى. أولم ولو بشات، يعني أي شيء من هذه قال عنه شات. فهذه تقرب بها العبد لله عز وجل. لاحظ، لا يشرع التقرب إلى الله بالدجاج. إن واحد يذبح دجاجة لوجه الله تعالى في أضحية، في عقيقة، لا لا ما في. لكن ممكن يذبح دجاجة تصدق بها لأنها صدقة، يعني ليس بالضرورة حتى تكون يذبحها، حتى لو تصدق بمثلا بخبز ما في ذبح، صدقة شيء ثاني، لكن الذبح نفسه قرب إلى الله ليس بمشروع. المشروع أن تذبح بهيمة الأنعام قرب إلى الله، واضح؟ لكن لو أن شخصا ما تقرب إلى غير الله بما لا يتقرب به إلى الله، بما ليس بمشروع أن يتقرب به إلى الله كالذباب، يكون شركا. لاحظتم؟ يعني نظير هذا الركوع، هل يشرع الركوع؟ الركوع مشروع صح، لكن هل يشرع الركوع في غير الصلاة؟ ها ما في عبادة ركوع هكذا وغير صلاة، لازم تكون إيش ها جزء من الصلاة. فلو أن شخصا ما ركع لغير الله عز وجل تعبدا له، مع أنه لو يركع ركوعا مستقلا من غير صلاة ليس، قولوا معي، ليس بمشروع. المشروع ماذا؟ الركوع في الصلاة، لكن الركوع من غير صلاة ليس بمشروع. ومع ذلك لو قام أحد وركع بركوع، تقرب إلى صنم، إلى إنسان، إلى حيوان بركوع مستقل ليس فيه صلاة، يكون شركا، مع أنه لو تقرب إلى الله بركوع من غير صلاة ليس بمشروع. لكن يتقرب بهذه الشعيرة ولو لم تكن عبادة مشروعة أصلا، يعني الركوع مشروع في الصلاة، لكن التقرب إلى المقرب إليه بالذباب ليس بمشروع، لا لله ولا لغير الله. لكن من فعله تقربا إلى مخلوق كما يتقرب إلى الله بالعبادات يكون قد أشرك بالله عز وجل. الشرك خطير جدا، ولو بالذباب. وكثير من الناس يجهل هذا الأمر. عامة المسلمين عندهم لو أن إنسان فعل منكرا من المنكرات، فاحشة ولا سرق الأموال ولا كذا، غضبوا عليه، لكن أن يشرك بالله يعني سلامات، كأن الأمر لا يعني، مع أنه إيش لم يعصى الله عز بذنب كالشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يخفى على كثير من الناس. لذلك احنا ندرس التوحيد، نكرر التوحيد، ننبه. لماذا؟ لأن حتى أولا يعظم التوحيد في قلوبنا، وحتى نعتقد عقيدة جازمة أن الشرك شنيع جدا، قبيح جدا، ظلم عظيم، وحتى ندعو إلى الله نفهم الناس هذا الشيء. انظر الآن كثير من الناس ينظر إلى فلان يسرق، فلان ينهب، فلان كذا، بوك، مناقصات، أخذ، تزوير، يستعظمون هذا وهو عظيم. ما في معصية ليست بعظيمة. لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى إيش؟ إلى عظمة من عصيت. لكن ليس عندهم لأن هذه معصية لله عز وجل، لا، لأن بايق الحلال، لأن ماخذ ناهبين الدولة، لأن نظرته هكذا، مش نظرته أنه حرام، بدليل أنه لو تمكن هو سرق ولا أدخلوه بالسرقة لقال والله لا والله سلامات، الأحوال طيبة. لماذا؟ لأنه أشركوه في السرقة. كثير من الناس يعني أقل شيء يعني اللي منتشر بين الناس الجماعات التعاونية، إذا صاروا من نفس الحزب ولا الفئة ولا الجماعة ولا القرابة وسرق وياهم وضبطوه حطوا وظفوه مثل ودا يداوم، وهو بعد مع زوجته 250 كل شهر، والله خوش أعضاء جمعية ممتازة، جمعيتنا 100 100. ليش؟ لأن يعطونا من الحرام. لكن لو عطوا غيره ما عطوه اعترض. إذن هذا هل أنكر المنكر لأنه منكر؟ لا. ولذلك تجد الناس يتكلمون عن السرقات وغير الأمور الدنيوية أكثر من إنكارهم للشرك بالله عز وجل. بل بعض الناس إذا خلف القانون أو المادة الفلانية يقول ما يجوز هكذا، يقول ما يجوز، المادة تقول كذا وكذا، هذا لا يجوز، لكن اشرك بالله كيف يا أخي؟ كما حصل الأيام معبد للسيخ، يا أخي كيفهم؟ القانون الدستور كيف؟ ما في مشكلة، بس لا يجوز إذا خالفت الدستور أو خالفت القانون اشرك بالله كيف؟ هذا فيه انحراف وضلال كبير جدا. وأنا لا ألوم هؤلاء فحسب، بل ألوم دعاة التوحيد، الناس اللي عرفت التوحيد. لازم نعظم التوحيد في قلوبنا وفي قلوب الناس، ولازم نبين لأنفسنا وللآخرين أن الشرك ظلم عظيم. لابد أن نكره الكفر كما يكره أحدنا ماذا يا إخوان؟ أن يقذف في النار. نعم والله المستعان. كمل. فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإذا عرض شيء من العوارض فإنه يقدم محبة الله ورسوله على محبة ذلك العارض. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل طمع الدنيا ومرغباتها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قال العلماء: هذا فيه تكميل المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ما يضادها يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا حديث عظيم. قوله وفي رواية: لا يجد. وهنا يا أخوان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، ينبغي المسلم أن يستشعر أن الله عز قد أنقذه من الكفر. فكم من إنسان على وجه الأرض يكفر بالله عز وجل؟ الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر بكثير. فكم فضلك الله عز وجل على كثير من خلق تفضيلا، لا بالسمع والبصر والعقل والمال والبنين والثياب والطعام والشراب، بل أكرمك الله بالإسلام بالتوحيد، أكرمك الله بالدين. فعامة أهل الأرض على الكفر، إما يعبدون صلبان ولا قبور ولا أصنام ولا أوثان، حدث ولا حرج، ديانات. لكن الله عز وجل قد أنقذك. شوف، أنقذك، كلمة أنقذك يعني كدت أن تسقط، أن تذهب مع هؤلاء مع الكثرة، لكن الله أنقذك من الكفر، أنقذك من أن تكفر بالله عز وجل. لأن الإنسان لو حاز الدنيا كلها وكفر بالله، بعدين قل متاع الدنيا قليل، صح؟ لكن لو خسر الدنيا كلها وربح دينه وإسلامه وتوحيده، ما خسر شيء، ما هي موتة موتة، في أحد لن يموت، الكل سيموت، أصحاب الأموال وأصحاب الأمراض، الفقراء والأغنياء، الأقوياء والصحاء والمرضى، الكل سيذهب. يعني المسألة مسألة وقت، لكل أجل كتاب. إن لم تموت اليوم ستموت غدا، إن لم تموت غدا ستموت بعد غدا، يعني هي بالدور، كل واحد جاي اليوم، صح؟ فمن السعيد، من الرابح؟ الذي ينقذه الله، أنقذه الله من الكفر واهتدى للإسلام، وهداه الله للإسلام، هذا هو السعيد، هذا هو السعيد. لأن السعادة أبدية بعدها، أما السعادة المؤقتة فكم تفرح البهيمة كونها تسمن حتى وتحد لها السكين حتى تذبح، مبسوطة البهيمة إذا علف والعلف الزين ولا لا، لكن مصيرها أن تذبح. فما الفائدة أن الإنسان يشبع من الدنيا بما حرم الله ثم يكون وبالا عليه وسيئات وحساب ويغمس في النار؟ ما الفائدة؟ والله البهيمة خير من حال من هذا ولا لا؟ لأن أصل البهيمة لن تحاسب، لأن سمنت فذبحت، لكن هذا الذي يسمن من السيئات ويشبع منها ثم يحاسب عليها، قل متاع الدنيا قليل. فهذا يريدنا أن ننبه عليها ونتأملها يا أخوان. وأن يكره أن يعود الكفر بعد، قولوا معي، بعد أن أنقذه الله. أنقذك الله، ما صرت لا بوذيا ولا هندوسيا ولا رافضيا ولا قبوريا ولا بوذيا، وإنما جعلك الله مسلما موحدا. فأحمد الله دائما، والحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي أنقذنا، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نعم. قوله وفي رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان. هذه الرواية في صحيح البخاري، وفائدتها أنها نفت بمنظومها وجود طعم الإيمان عمن لم يتصف بهذه الصفات الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أن أنقذه الله منه. أما الرواية الأولى فهي دلت بالمفهوم، مفهوم المخالفة، على أن من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد طعم الإيمان، وإن كان فيه إيمان لكنه لا يتلذذ به ويجد طعمه. فالرواية الثانية دلت بالمنطوق والأولى بالمفهوم، ولهذا ساقها الشيخ رحمه الله بعد الحديث. المنطوق والمفهوم أيضا أريد أن تفهموا ما معنى المنطوق والمفهوم، حتى إذا مر معكم منطوق مفهوم. المنطوق ما دل عليه الكلام النص بلفظه، والمفهوم ما فهم منه. يعني حتى نقرب خذ قاعدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، هذا المنطوق يفهم من أن من لم يريد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين. شفت المنطوق؟ ها، يعني ما فهم من النطق من الحروف الكلمات اللي أمامك. والمفهوم المخالفة ما فهم فهما منه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد به خيرا يفقهه في الدين، يعني ومن لم يرد به خيرا يصرفه عن الفقه في الدين. واضح؟ هذا منطوق ومفهوم. منطوق ماذا دل على أن من فعل كذا وكذا وكذا وجد حلاوة الإيمان، وأن من لم يفعلها ها يفهم منه، يعني المنطوق المنطوق أنه حلاوة الإيمان توجد في كذا وكذا وكذا. المفهوم أن الذي يفقد كذا وكذا لن يجد حلاوة الإيمان. فدل الحديثان بالمنطوق والمفهوم على فضل هذه الخصال الثلاث. واضح؟ واضح. هنا يجد وهنا يذوق. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا المنطوق. شوفها من أن غير المحرمة ها لها حق أن تلبس النقاب والقفازين، تنتقب وتلبس القفازين. منطوق ومفهوم، خذها قاعد. هذا ودل بمنطوقه ودل بمفهومه، لكن لابد أن يكون المفهوم صحيحا، لأن قد يفهم مع الإنسان فهما خاطئا من المنطوق. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا، يعني وهو صائم، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا المنطوق. يعني إيش المفهوم؟ هل مفهوم من أما إذا أكل متعمدا لم يطعمه الله ولم يسقه؟ لا، حتى ليأكل ما حرم الله أطعمه من؟ أطعمه الله، الله جل وعلا يطعم ولا يطعم. حتى لو واحد يسرق شيء يأكله من أطعمه؟ الله عز وجل، لكن أطعمه قدرا، لكن شرعا لم يأذن له بذلك. ونحن نؤمن بماذا؟ أهل السنة نؤمن بالقدر وبالشرع. بالقدر أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء يحبه الله ولا يحبه، حتى ما لا يحبه يقع في مشيئة بمشيئة الله لحكمة. حتى الكفر حتى كله يقع بمشيئة الله، ما في شيء خارج عن مشيئة الله. ونؤمن بالشرع بأن الله أمر ونهى، والشرع متعلق بمحبة الله، ما يحبه الله يأمر به وما يبغضه ينهى عنه. فنحن نؤمن بهذا وهذا، نؤمن بأن الله قدر كل شيء، ما يحب وما لا يحب، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا نؤمن به، خلافا للمعتزل القدري الذي ينفون هذا. ونؤمن بأن الله شرع أمر ونهى، وما يأمر ولا يشرع إلا بما يحب، خلافا للجبرية الذين أبطلوا الشرائع وقال إنسان مجبور على ما يحب وعلى ما لا يحب. هو مطيع لله على كل حال، حتى لو كفر بالله جزاه الله خير لأنه مجبور أصلح الكفر. فبهذا الكلام أبطلوا الشرائع، إذا مش فرد الشريعة، لما يرسل الله الرسل وينزل الكتب ما دام الإنسان مجبور على أفعاله. لكن الله ماذا قال في كتابه؟ قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء، فأثبت العبد مشيئة، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا رد على من؟ الجبرية اللي يقول إنسان ماله مشيئة يعمل بها. قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، إذا مشيئة الله هي النافذة، إذا العبد له مشيئة لكن تابع لمشيئة الله. فأهل السنة سعداء بالشرع وبالأدلة الشرعية، فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع. لكن أين يبحثون البحث اللي سؤالهم وجوابهم؟ فيما شرع ولا فيما قدر؟ فيما شرع، لأن فيما قدر هذا لا يسأل عما يفعل جل وعلا، وهم يسألون عن ماذا؟ عما شرع لهم، مش عما قدر عليهم. القدر سر الله في خلقه، ما نعلم لما قدر ولماذا قدر وماذا يحصل، هذا أمر الله. حتى الملائكة المقربون لا يعلمونه، حتى الأنبياء المرسلون لا يعلمونه. فنحن نبحث فيما نفعل ولا نسأل عما يفعل، نؤمن بالقدر وهذا حدنا، الإيمان بالقدر. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، علم الله مقادير كل شيء وكتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق فخلق، يخلق ما يشاء ويختار، ما لنا علاقة، نؤمن به دون أن نسأل الله لما فعلت ولم... لا لا لا يسأل عما يفعل. ها، وين سؤالنا وين بحثنا؟ في الشرع، كما كان الصحابة يسألون ما أحب العمل لله كيف الصلاة يا رسول الله؟ دلني يا رسول على عمل يقرب من الله. ها هذا هذا مجالنا، مجال الصحابة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فيما العمل؟ المكتوب مكتوب، أهل الجنة في الجنة، أهل النار في النار، ففيما العمل؟ قال لهم كلمة مختصرة، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. جواب النبي عليه الصلاة والسلام في وجهة نظر النبي عليه الصلاة والسلام، كافي أو ليس بكافي؟ كافي. قال اعملوا، مو شغلك بس اعمل أنت، لا تسأل عن هذا. أصل لو سألت لن تصل ولا الملائكة يصلوا. اعملوا، ماذا كتبني الله عز وجل في الجنة وفي النار؟ ما أدري علي، اعملوا. الصحابة أخذوا الجواب هذا اكتفوا به؟ هل قالوا لا يا رسول الله كيف نعمل؟ اقنعنا، شلون نعمل ومكتوب في الجنة مكتوب اللي في النار في النار، عجل ليش نعمل؟ هل جادلوا ها ولا أخذوا؟ اعملوا اعملوا، توكلنا على الله. ها دلني يا رسول الله على عمل إذا عملته ما أحب العمل الله. ها صح، أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ كل أسئلتهم فيما نعمل في الشرع، نؤمن بهذا ولا نسأل الله عز ما فعلت، ولن تبلغ ذلك. بل حتى لو حاول أحد أن يبلغ معرفة قدر الله فيما قدر سيعود خاسئا وهو حسير، لا يمكن. بل الذي يريد أن يعرف حكمة الله في كل شيء يقصد بذلك ماذا؟ أن يكون مثل الله. ما الذي يعلم حكمة الله في كل شيء؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا يعلم حكمته في كل شيء. تأتي أنت أيها الإنسان تريد أن تكون مثل الله تعلم حكمة الله في كل شيء؟ ما يمكن. إذن اعرف قدر نفسك، هذا القدر نؤمن به ولا نخوف. أين نبحث؟ في الشرع. واضح؟ واضح؟ طيب تفضل كمل. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان. اكسر الواو، ولاية الله. نعم اكسر الواو. فإنما تنال ولاية، ولاية فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا الصحابي ابن عباس يقول اليوم صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. أيام ابن عباس، كيف اليوم عاد؟ نعم. قال الشارح حفظه الله: وقال ابن عباس، كمل المتن. وقال ابن عباس، وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. نعم. قال الشارح، قال الشارح حفظه الله: قال رحمه الله: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله يعني من أجل الله، فأحب المؤمنين لأنهم أولياء الله، لا يحبهم من أجل طمع دنيا أو رغبة عاجلة، وإنما يحبهم في الله. وقوله: وأبغض في الله، أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله، لا من أجل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء أو أنهم تعدوا عليه أو ظلموه، لا يبغضهم من أجل هذه الأمور، لأن هذا بغض طبيعي ليس بغضا يتعلق بأمور العبادة. يعني واحد يظلمني ما أبغضه؟ ها أبغضه إذا ظلمني ولا لا؟ إذا ضربني وظلمني أبغضه ولا لا؟ لكن يقول ليس هذا البغض الشرعي، هذا فطري. حتى الحيوان لو تضربه بيبغضك، الحيوان تحسن له بيحبك، تضربه بيبغضك، صح ولا لا؟ هذا لكن ما هو الحب والبغض الشرعي الذي يتقرب به العبد لله عز وجل. فمثلا الرجل يحب امرأته، يعني حتى لو بوذي يحب بوذية، ها ولا هندوسي يحب هندوسي، هذا هل هذا الحب الذي يؤجر عليه الإنسان؟ لا. نتكلم الآن عن الحب والبغض الشرعي. الحب والبغض الشرعي، الحب الفطري والبغض الفطري، هذا لن يؤجر عليه الإنسان ولن يعني يؤثم عليه. طبيعي إنسان يحب والديه، يحب زوجته، يحب أولاده، يحب داره، يحب سيارته، هذا. لكن الحب اللي هو الشرعي يتقرب إلى الله عز وجل يكون حب في الله. واضح؟ بغض أيضا ممكن إنسان يبغض بغض فطري، لكن البغض الذي إيش يبغضه لله عز وجل لأنه كافر بالله. وذلك يشرع للمسلم أن يتزوج نصرانية كتابية بشرط أن تكون عفيفة، زوجته معيالة ونصرانية ويحبها، يحب زوجته، شو المشكلة؟ هل هذا الحب أحب امرأة نصرانية كافرة صليبية هل سيحاسبه الله عز وجل على ذلك؟ لأنه ليس حبا دينيا شرعيا، وحبها بصفته ماذا؟ لأنها زوجته، مو لأن كما لو أن إنسان ما له أب كافر ربما أيضا يجاهد على الكفر لكن يحبه لأنه والده، فهذا اسمه حب فطري. أما الحب الشرعي والبغض الشرعي يكون ماذا يا أخوان؟ على أساس الدين، تحبه لأنه مؤمن ولو كان واحد في التاريخ، وتبغضه ولو كان واحد في التاريخ لأنه كافر. احنا نبغض فرعون، ايش عمل لنا فرعون؟ ها، هل جاورنا؟ هل ظلمنا؟ هل نحن بني إسرائيل كان يذبح أبنائنا ويستحي نساءنا؟ لا لا لا، ما جانا منه شيء، لا، لكن نبغضه لأنه كافر بالله مو لأنه ظلمنا ولا تبهتم. فالمقصود أن الحب والبغض الشرعي، الكلام على الشرعي، فمعلش أن إنسان يحب والديه ولو كانوا كافرين، أو يحب زوجته ولو كانت نصرانية، أو يبغض فلان لأنه ضربه لأنه، لكن كل هذا ليس هو موضوع البحث. موضوع البحث أن يكون الحب ديني شرعي، تحب لأنه مطيع لله وتبغضه لأنه عاصي لله، والحب هذا يزيد وينقص، كلما زاد طاعة لله كان حبنا له أكثر كرسول الله صلى الله عليه وسلم، كالصحابة، وكلما ضعف طاعة لله ضعف حبنا له. والبغض كذلك، كلما كان أكفر وأطغى بغضنا أكثر وأشد، وكلما خف بغضنا له. حتى العاصي نبغضه في الله لأنه عاصي لله، لكن بغضنا العاصي ليس كبغضنا للكافر، كله درجات، ما في شيء اسمه درجة واحدة، واضح؟ طيب كمل. وقوله ووالى في الله أي أحب وناصر، فالموالاة هي المحبة والمناصرة والمعاونة. وقوله وعاد في الله أي أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل الله، لأن الله يبغضهم. نعم. قوله فإنما تنال ولاية الله، ولاية الله محبته ونصرته، أما الولاية بالكسر فهي الإمارة والوظيفة، ولاية القضاء، ولاية الملك، ولاية حسبة، وولاية الله تعني محبة الله، فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله كما قال. أفادنا الشيخ بفتح الواو هي المحبة. نعم. فإنما تنال ولاية الله. إذن في المتن في خطأ، إذن في التشكيل ولاية كاتب المتن، يقول الولاية اللي هي إيش؟ الإمارة. نعم. أما الولاية اللي محبة والنصرة. نعم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإنما تنال محبة الله بطاعة رسوله، كما في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه الله. فقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني هذا الحب في الله والبغض في الله، حتى ربنا جل وعلا يحب المطيع ويبغض العاصي، وحبه المطيع أيضا حب الله، ها، هل هو على درجة واحدة؟ لا، يعني ربنا جل وعلا يحب شيء وفي شيء أحب إليه ولا لا؟ ولا لا؟ صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله، يعني في عمل محبوب لله وفي عمل أحب، صح؟ والعباد أيضا، العباد في منهم من يحبهم الله عز وجل، في منهم إيش؟ يحبهم أكثر ولا لا؟ فحب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حتما هو أكبر وأشد من حب الله لعبد أقل رتبة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى الآن حب الله لعباده تفاوت، وذاك يسعى المسلم لأن ينال درجة أكبر من حب الله له. وكيف يرتقي في حب الله له؟ بشدة متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما كان أشد متابعة لرسول الله كان حب الله له أكبر وأعظم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، في التحقيق للمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم يزداد حب الله للعبد، كلما ازداد طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الله كلما زاد حب الله للعبد. معادلات، صح؟ صح ولا لا؟ هذا واضح. نعم كمل. فقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك